الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. قال: وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الأصل الثاني الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الأصل الثاني يتعلق بشعب الإيمان. فإذا فهم المرء هذه الشعب زال عنه الغبش الذي وجد عند المرجئة والذي وجد عند من؟ عند الخوارج. هذه الشعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ذكرنا بالأمس قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الشعب تتفاوت، منها ما هو فرض يزول الإيمان بزواله، ومنها ما هو فرض لا يزول الإيمان بزواله إلا إذا استحل، إذا استحل تركه، ومنها ما هو دون ذلك، ما ينقص به الإيمان الإيش؟ المستحب. الأصل الذي يزول الإيمان بزواله هما الشهادتان، فمن لم يأتي بالشهادتين فليس بمؤمن أصلا. فالشهادتان هما مدخل الإسلام وأصل الإيمان وأول واجب على المكلف، فمن لم يأتي بهما ومن لم يحققهما فلا قيمة لدعواه الإيمان أبدا، حتى ولو ادعى المعرفة والتصديق، كالجهم. وما أدراك ما الجهم؟ وبالمناسبة، السؤال الذي طرحه أحد الإخوة المغرب حول قضية الإرجاء والخوارج سنتطرق إليه ضمن الكلام على هذه المسألة. ومنه ما يقرب من هذا الفرض الذي يزول الإيمان بزواله، بل إن القول الراجح هو أنه يزول الإيمان بزواله أيضا، وهو ترك ماذا؟ وهي الصلاة. الذي أعتقده وأرجحه أن ترك الصلاة كفر، وأن تارك الصلاة كافر حتى ولو كان تركه لا تهاونا. هذا بعد إجماعهم على أن من جحد شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه ماذا؟ يكفر. لكن وجد خلاف في الصلاة من المتأخرين، أما الصحابة فقد أجمعوا على كفر تارك الصلاة، كما نقل ذلك الإجماع عبد الله بن شقيق من التابعين رحمه الله تعالى، فكانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. وتؤيده نصوص من القرآن والسنة، إنها قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والنصوص كثيرة في هذا الباب، لكن مع أنني أرجح هذا القول وهو كفر تارك الصلاة، لكنني لا أشنع على الأئمة الذين يرون خلاف ذلك مثل جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عند أحمد، لكن يبدو أنهم أخطأوا في هذه المسألة، ولكن نحن لا نشنع عليهم كما يفعل البعض من الناس تحت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيدخل في ذلك حتى في المسائل المختلفة فيها. وقد مر بنا بالأمس أن عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب التي نقلها حفيده هنا أنه لم يكفر إلا ما أجمع أهل السنة على كفره، أما المسألة التي فيها خلاف فإنه لا يكفر بها ولا يقاتل عليها. وهناك أمور من فعل المأمورات ومن بعض المأمورات وبعض المحظورات إذا أخل بها المرء بارتكاب محظور أو ترك مأمور دون استحلال فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال خردلة، مثقال برة، مثقال شعيرة، أدنى من ذلك، كل ذلك قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الخوارج ومن نهج أو سلك مسلكهم. وهناك شعب وهي المستحبات، هذه لا يعاقب تاركها بينما يثاب فاعلها. إذن والذي جعل أولئك الذين كفروا الناس يرون هذا المسلك أو يسلكون هذا المسلك أنه لم يفهموا معنى هذه الشعب، ولم يفهموا ما أطلق عليه اسم المؤمن والكافر والمسلم والفاسق والمنافق ومن إليه، خلطوا في هذه الأمور فاختلطت عليهم الأمور فأصبحوا لا يفقهون، إما أن يقعوا في التكفير مع الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، أو ينزلقوا مع المرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والأخ الذي سأل عن هذه المسألة قل ما الفرق بين المعتزلة والخوارج من جهة لأن منهجهم واحد أو متقارب، وبين المرجئة سواء كان المرجئة الغلاة أم مرجئة الفقهاء. الخوارج يوافقون أهل السنة في تعريف الإيمان، يقولون هو قول وعمل واعتقاد لكنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ، إذا زال جزءه زال إيش كله. هؤلاء من الخوارج، ومثلهم المعتزلة، لكن المعتزلة قالوا في الدنيا يعامل معاملة المسلمين لأنه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لكن يرث ويورث على حد علمه كلامهم، لكن في الآخرة هو خالد مخلد في النار. فاختلفوا مع الخوارج في الحال واتفقوا معهم في ماذا؟ في المآل، وأصبحت النتيجة واحدة. ناقضتهم المرجئة الغلاة، مرجئة جهم بن صفوان، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا إنه متى كان عارفا أو عالما أو مصدقا على الأقل فإنه ليس عليه ذنب حتى ولو لم يصلي ولو لم يزكي ولو زنى ولو سرق ولو فعل أي شيء، فاستحلوا المحرمات. وهؤلاء لا شك في كفرهم في إجماع المسلمين، مرجئة الجهمية لا شك في كفرهم الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، وبالتالي فإنهم لو فعلوا ما فعلوا فإنهم غير مؤاخذين وغير معاقبين. أما مرجئة الفقهاء بمن فيهم يعني مرجئة الحنفية والماتريدية والأشاعرة وغيرهم، هؤلاء لا شك هم مسلمون لكنهم وافقوا المرجئة في هذا الجانب واستغلتهم المرجئة، فزعم أفراد منهم أن إيمانه كإيمان أبي بكر الصديق وكإيمان جبريل أو الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم صحيح أن مرجئة الفقهاء لا يقولون بأن الأعمال غير واجبة، بل يقولون بوجوب الأعمال، فعل المأمورات وترك المحظورات، هذا عندهم واجب، يحرمون الحرام ويحلون الحلال ويقولون بوجوب الفرائض، لكن أخرجوها من مسمى الإيمان. هذا الإخراج أدى بهم إلى أن تستغلهم المرجئة ليش؟ الغلاة، ويمتطونهم. ما دمتم توافقون أهل السنة أن الأعمال واجبة وأنها لا تسقط بحال وأنه يجب تحريم الحرام تحليل الحلال ويجب أداء الفروض وأن من وقع في مخالفتها أنه معرض للعقوبة ومتوعد، فلماذا تقولون إن العمل من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الشرعية؟ ومما يدل على أن العمل من الإيمان، مما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقوله واتبعنا الرسول بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، فأطلق الإيمان على الاتباع وهو العمل الصالح. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أعمالكم، وهي صلاتكم إلى بيت المقدس، صلاة من صلى إلى بيت المقدس. وأطلق الله عز وجل الأعمال الإيمان على الأعمال في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين. لا ما في وفاء الرقاب. والسائلين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإلى آخر الآية، كلها أعمال أطلق عليها اسم البر، والبر هو ماذا؟ هو الإيمان. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤتوا الخمس من المغنم. فقد أطلق الأعمال الإيمان على ماذا؟ الأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطى في الله، من من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل ماذا؟ الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من إسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا بد أن يكون قد عمل ما يقتضيه هذا الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، إلى آخر الحديث الذي سمعتم. فكل هذا يدل على أن الأعمال جزء من لا يتجزأ من ماذا؟ من الإيمان، وهي تختلف بحسب منزلتها. منها ما يزول الإيمان بزواله وهو الشهادتان والصلاة على الصحيح، ومنها ما ينقص الإيمان بزواله كبقية الأعمال إذا لم يكن مستحلا لتركها أو لفعل المحظورات، ومنها ما ينقص به الإيمان الواجب وهو فعل المستحبات والتطوعات. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الشرك أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. يعني يقول إنه كما أن الإيمان شعب فكذلك الكفر شعب، بل إن بعض المعاصي هي شعب من شعب الكفر، الكفر الأصغر. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وبإجماع المسلمين أن هذا كفر دون كفر. وكذلك في الحكم عندما قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تعنون، إنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكذلك المعاصي كلها بريد الكفر وتؤدي إلى الكفر في النهاية إن لم يرحم الله العاصي ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أن الكفر شعب، منه ما هو كفر أكبر كالشرك بالله وكالاستهزاء بالدين وسب الله ورسوله وكترك الصلاة على الصحيح، ومثل التعلق بالأنواء والنجوم، ومثل الكهان الكهانة والسحر وما إلى ذلك، هذه كفر. وهناك ما هو دون ذلك كسائر المعاصي التي تعتبر من شعب الكفر وليست إيش؟ وليست كفرا، تعتبر من شعب الكفر وليست كفرا. هذا هو الذي يريد أن يوضحه الشيخ. فمشكلة هؤلاء أنهم لا يفرقون بين شعب الإيمان ولا يفرقون بين شعب الكفر. فالخوارج سووا بين شعب الكفر فجعلوا جميع المعاصي ماذا؟ كفرا، فكفروا المسلمين بالمعاصي. والمرجئة سووا بين جميع شعب الإيمان فجعلوا كل من ترك شيئا من شعب الإيمان يعتبر مؤمنا كامل الإيمان، المهم أن يكون مصدقا أو عالما أو عارفا بالله تبارك وتعالى. فكلا الطائفتين ضلتا عن سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثالث أن الإيمان مركب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة. فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية، وإذا زال الشيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف، هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة والصيام أو لا يزول؟ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذه سبب مشكلة هؤلاء، أنهم لا يفرقون بين المعاصي وبين الكفر. وهنا قال أيضا من عدم فهمه من الأصول أنهم لا يفقهون أن الإيمان قول وإيش وعمل. قد تقدم لنا في غير ما مناسبة أن هذا هو قول الآلاف من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان، كما نقل ذلك غير واحد من السلف، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للبغوي، وشرح السنة للبربهاري، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن مندة، وأصول شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي، وشرح السنة للبغوي، وغيرها من كتب السلف التي ملئت بآلاف النقول تقول إن الإيمان قول وعمل. والقول هو قول اللسان وقول القلب، فقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وقول القلب هو صدقه ويقينه. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله تعالى: والذي جاء بالحق وصدق به أولئك هم المتقون. والآيات كثيرة في هذا الباب، وعمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والإنابة والإخلاص وما إلى ذلك، فكل هذه أعمال القلوب وهي أكثر من أعمال الجوارح. ثم أعمال اللسان وهي ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتحميد وما شاكل ذلك، وطلب العلم، وكذلك أعمال الجوارح وهو ما لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والصوم والحج والجهاد وغيره من الأعمال الصالحة. فإذا فهم ذلك استطاع العبد أن يفرق بين الإيمان والكفر وبين الإسلام والمعاصي وبين الحلال والحرام وبين الكفر والشرك وبين الكفر الأصغر والكفر الأكبر وبين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. إذا فهم هذه الأمور لا زال عنه اللبس الذي وقع فيه هؤلاء من أمثال الذين يرد عليهم الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن سبب ضلال من ضل من الخوارج في هذا العصر، سبب ضلالهم أنهم لم يفرقوا بين هذه الأمور، فعمد الخوارج إلى آيات من آيات الكفار فحملوها على من؟ على المؤمنين. وعمد المرجئة إلى بعض آيات الوعد ففهموها خطأ واستحلوا المحرمات، فضلت الطائفتان عن سواء السبيل، وسعد أهل السنة والجماعة حيث سلكوا المسلك الوسط بين الخوارج المارقة المكفرة وبين المرجئة الإباحية المستحلة لمحارم الله سبحانه وتعالى، وهكذا تراهم وسطا دائما بين جميع الفرق الضالة، لأنهم اهتدوا بهدي الكتاب والسنة وفهموا وساروا على منهج السلف الصالح، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من تصور هذه الأمور وعرف الإيمان وتعريفه وفهمه وما يقتضيه وما يتعلق به من مسائل، كما عرفوا الكفر من النفاق من المعاصي، وعرفوا كل ذلك بدون إفراط ولا تفريط، فإنهم ينجون بإذن الله تبارك وتعالى من الهاوية التي وقع فيها كل من المرجئة والخوارج. نعم. قال رحمه الله: فأهل السنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته ورضاه وانقياده، والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط ويكون به مؤمنا، والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر واقع بين أهل السنة، والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والقول الثاني أنه لا يكفر إلا من جحدها، والثالث الفرق بين الصلاة وغيرها، وهذه الأقوال معروفة، وكذلك المعاصي والذنوب التي هي فعل المحظورات فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام وينافيه وما دون ذلك، وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه. هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. هنا بيّن أن يعني زيادة التوضيح في سبب ضلال من ضل في هذه المسألة. أهل السنة صحيح أن بينهم خلاف في مسألة ترك المباني الأربعة، ففريق منهم يقولون لا يكفر إلا من ترك الشهادتين فقط، وأما من ترك الأربعة تهاونا فهو داخل في الإيمان ويعتبر من الفاسقين ومن العصاة ولا يكفر. على النقيض منهم آخرون قالوا من ترك واحدة من هذه المباني الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج فقد كفر، قالوا إن هذه مباني الإسلام العظيمة، بني الإسلام على خمس، فكيف نفرق بين هذه الخمس؟ آخرون قالوا استثنوا الصلاة فقط، قالوا هي التي يكفر تاركها ولو كان تهاونا، وهذا هو الذي ورجحه. أما بقية المباني فمن تركها تهاونا فليس بكافر، وإنما هو عاص وفاسق. فإن قيل كيف استثنيتم الزكاة من الصلاة وهما مذكورتان في الأدلة التي يستدل بها من يرى أن تارك الصلاة كافر؟ والجواب أنه قد جاء حديث جعل أهل العلم يخرجون الزكاة وما بعدها، وهو الحديث الذي جاء فيه أنه يعني يوم القيامة يؤتى تارك الصلاة الزكاة، فإن كان من ذوي الفضة من أهل الفضة والذهب فإنها تصفح لهم صفائح من النار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، ومن كانت له إبل فهي تصف له في قاع قرقر فتطأه بأخفافها، كلما انتهى أولها آخرها رجع عليه أولها، وكذا الغنم والبقر، ثم كلها يختمها بقوله فمن وافى بذلك، فمن في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى إيش؟ أو إلى النار. وأدخل جميع الأمور الأخرى تحت قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في أن هذه الأمور تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لأهلها بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. لكن لا يجوز أن نغتر وأن نأمن من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وبالمقابل لا يجوز أن نيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعلينا أن نحذر من الفئتين ومن مبادئهما، وأن نؤدي شعائر الإسلام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الأصل الرابع أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله: من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. هنا بين يعني مسألة مهمة جدا، وهي التفريق بين الكفر العملي والاعتقاد، ونحن لا نقول بهذا على إطلاقه. فمن الكفر العملي أيضا ما هو إيش؟ كفر كالسجود للأصنام وكسب الله ورسوله وكيعني الاستهزاء بالدين، ويعني مثل إهانة المصحف وإهانة القرآن وتنجيسه عمدا وتقذيره عمدا كما يفعله السحرة ونحو ذلك. لا شك في أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام، هذا جزء من الكفر العملي. ومن الكفر العملي ما فيه خلاف. أما الصلاة فأنا مع قول من يقول إن تاركها يكفر، أما البقية فإنه إن لم يجحدها فإنه ليس بكافر. ومع هذا فإنهم جميعا أجمعوا على كفر من جحد شيئا من هذه الأمور أو أنكره إنكارا يعني واضحا ولم يصدق به، أو استهزأ بدين الله وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. قال: وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، إلى قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية. فأخبر تعالى أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به. وأخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا آخر وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفر بما أخذ عليهم. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وفي الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين سبابه وقتاله وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. استرسل في مسألة يعني في الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وخلاصة القول في هذه المسألة إن الكفر العملي على قسمين: قسم يكفر به فاعله كالسجود للصنم وكالاستهزاء بالله وبرسوله وبالقرآن وكإهانة الدين، إهانة القرآن، إهانة السنة، الاستهزاء بذلك، وكذا جحده بالإجماع، إذا حصل جحود فهذا بالإجماع يكون ماذا؟ يكون كفرا. وهناك كفر عملي يعني لا يخرج من حضيرة الإسلام، وهو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق عليه اسم الكفر وليس بكفر بإجماع المسلمين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا شك أن هذا كفر دون كفر. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، وقوله: اثنتان بالناس هما بهم كفر، ونحو ذلك من المسائل التي بإجماع المسلمين لا يكفر مرتكبها إلا إذا جحد. فيعني آفة هؤلاء الناس أنهم لم يفرقوا بين هذه المسائل، ولم يستوعبوها، ولم يعرفوا منهج السلف فيها. وأظن ذكرت لكم مجموعة من الكتب التي يرجع فيها في هذه المسائل، ذكرتها؟ نعم، مسائل ضوابط التكفير. نعم. لعلي أضيف لهم لها شرح العقيدة الطحوية، ما أدري ذكرته أم لا، لكن يضاف مهم جدا في هذه المسألة، فإنه يعني مفيد وموضح كثيرا من الأمور، وضع فيها النقاط على الحروف. نعم. قال رحمه الله: معلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. قال: وهذا التفصيل وإن زال عنه اسم الإيمان الكامل. نعم. قال: وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. والمتأخرون لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين: فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كفر دون كفر كما سماه الله كفرا وليس بكفر أكبر، ظلم دون ظلم، وصف الكافرون بأنهم ظالمون، ووصف من ارتكب بعض المعاصي بأنه ماذا؟ ظالم. وفسق دون فسق، وصف بعض الكفار بالفسق، ووصف بعض المؤمنين بالفسق كقوله تعالى، كقول الله عز وجل عندما ذكر القاذف قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الإيش؟ هم الفاسقون. فمن لم يفرق بين هذه الأشياء تورط ووقع في الإفراط أو التفريط. فوقعت الخوارج ومن سلك مسلكهم في التكفير وكفروا المسلمين بغير حق، وحملوا هذه النصوص على ما يظهر لهم وعلى ما يفهمون من الكفر الأكبر، ووقف ضدهم الفريق الآخر وهم فرقة المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، فجعلوا فاستحلوا المعاصي والعياذ بالله، ولم يفرقوا بين إيمان أبي بكر الصديق وبين إيمان أفسق الفساق. نعم. قال فعن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه سفيان وعبد الرزاق، وفي رواية أخرى يعني ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه وهو الكفر الإيش؟ الأكبر، وإنما المقصود به الكفر الأصغر كما سماه النبي، كالمعاصي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وليست بكفر. نعم. قال وفي رواية أخرى كفر لا ينقل عن الملة، قال وعن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهذا موافق لقول ابن عباس ولقول جميع أهل السنة والجماعة. نعم. قال وهذا بين في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكفران على حد سواء، وسمى الكافر ظالما في قوله والكافرون هم الظالمون، وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين، وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم، وسمى الكافر فاسقا في قوله وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وسمى العاصي فاسقا في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون، وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وليس الفسوق كالفسوق، وكذلك الشرك شركان. قال هذه مسألة أمثلة قد تقدمت كثيرا فلا نكررها، يعني هذه التسمية ثابتة في الكتاب والسنة، فأين المحيد عنها؟ كفر بها المرجئة فسووا بين المؤمن الكامل الإيمان أو الذي حسن إيمانه أو السابق أو المقتصد، سووه بمن؟ بالعاصي الفاسق، وعلى النقيض منهم الخوارج سووه بالكافر المطلق الذي خرج من دين الإسلام، وسعد أهل السنة بالدليل فبينوا الحق من الباطل في هذه المسائل، وخير مثال هذه الأمثلة التي ضربها المصنف رحمه الله تعالى، انظر كيف يعني سمى الكافر كافرا في قوله تعالى في من كفر بعد إيمانه، وسمى ما دون ذلك كفرا، فقال ومن يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا فيه كفر دون كفر، وكذلك الظلم ظلم دون ظلم، وصف حتى بعض الأنبياء بأنه قال عن نفسه أنه ظلم نفسه، ووصف الشرك بأنه ظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وصف الفسق بأنه كفر، ففسق عن أمر ربه فهذا كفر، يقابله فسق دون ذلك كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وغير ذلك من الأمثلة التي إذا فهمها المسلم العاقل الذي يفرق بين الأمور استطاع أن ينجو من منهج أهل الإفراط والتفريط. نعم. قال رحمه الله وكذلك كم الشرك قليلا أو نأجل الباقي الشيخ، باقي كذا صفحة من الأصل هذا وبقي الأصل الخامس، يعني يحتاج إلى مدة. طيب نكملها غدا إن شاء الله تعالى، ويكون اليوم الأخير نجمع فيه بين نجعله كله للجهاد إن شاء الله. أحسن الله، لكن غدا نكمل هذا المتبقي إن شاء الله تعالى. نقرأ بعض الأسئلة الشيخ. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، الأسئلة كثيرة ونقتصر على ما له علاقة بالموضوع. يقول السائل ما معنى حديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، هل هذا نفي الإيمان الكامل المستحب أو الإيمان الواجب؟ لا، هذا نفي للإيمان الواجب، فإن الذي يؤذي جاره فاسق عاصي مرتكب لمنكر، هو نظير قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب، ونظير قوله لا تؤمنوا حتى تحابوا، ونظير قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده ووالده والناس أجمعين. ولا شك أن المحبة تختلف، ها؟ محبة الله ورسوله تختلف في قلوب العباد، ليست على نمط واحد. فالمقصود أي والله لا يؤمن، لا من لم يأمن جاره بوائقة، أي لا يؤمن الإيمان الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل نحكم على موت اليهود والنصارى أنهم كفار أو نتوقف بهم؟ اليهود والنصارى كفار، والوثنيون كفار، الشيوعيون كفار، لكن الذي نص العلماء على التوقف فيه من هؤلاء هو المعين منهم الذي مات ولم يعلم عن خاتمته، فهذا يتوقف في أمره، لا تحكم على المعين، إنما نحكم على اليهود بأنهم كفار، على النصارى بأنهم كفار، على الوثنيين بأنهم كفار، على الشيوعيين بأنهم كفار، لكن الذي توقف فيه المسلمون علماء المسلمون وقالوا نكلوا أمره إلى الله هو من يعني الفرد المعين، الشخص المعين إذا مات، إذا مات هذا يترك أمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: البعض يرمي الألباني بالإرجاء للأخطاء التي وقع فيها، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ أنا أجيبه بجواب شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عندما قال: من قال إن الألباني مرجئ فهو إما أنه لا يعرف الشيخ الألباني أو أنه لا يعرف ماذا الإرجاء، فهو بين هذين الشخصين، والشيخ الألباني بريء من الإرجاء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ومن شاء الدليل على ذلك فليرجع إلى تعليقه على الطحوية، على شرح العقيدة الطحوية على كلام ابن أبي العز. الشيخ الألباني يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، هذه عقيدته التي يقررها. والسلف قالوا: من قال الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص فقد ماذا؟ برئ من الإرجاء أوله وآخره كله. ولا نلزم المسلم بأكثر من هذا، لا ندخل في نقاش أمور وإلزامات وكلمات مجملة قد تكون صدرت من شخص في مناسبة ما أو في مكان ما. وأنا أقول لكم إن الشيخ الألباني يوافق إجماع أهل السنة في أن من لم يعمل شيئا، من لم يعمل عملا فإنه ليس بإيش؟ ليس بمؤمن. من ترك الأعمال فهو كافر، سواء أعمال الجوارح أو أعمال القلوب، ولا ندخل في التفاصيل، لا تعنينا التفاصيل. قال: من يزعم أنه من أهل لا إله إلا الله وهو لم يعمل عملا فإنه كافر، ولا يمكن أن يوصف بأنه إيش؟ مؤمن. هذا كلام الشيخ الألباني. نعم، هناك كلمة استغلها بعض الجهال، وهي قوله إن الأعمال شرط كمال، هذه سبقة لسان، هذه تحمل على المقيد، على التفصيل الذي في قوله الإيمان قول وإيش؟ وعمل واعتقاد. فلما لم نحمل المجمل على المفصل؟ ونحن نقول إن الأعمال منها ما هو شرط صحة كالشهادتين والصلاة، ومنها ما هو شرط كمال كبقية الإيش؟ الأعمال. هذا هو الصحيح. فالحملة على هذا الشيخ كالحملة على الشيخ الجامي، كالحملة على بعض مشايخنا أنهم لا يفقهون الواقع ونحو ذلك، هذه شنشنة كما يقال تعرف من إيش؟ من أخزم، لا يجوز التعويل عليها ولا حتى الوقوف عندها طويلا، طالما عرفنا أن الشيخ يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، هذا يكفينا منه، ولا داعي لامتحان الناس بكلمات مجملة قد تكون حصلت في مواقف معينة. نعم. شيخ أحسن عليك، هذا السائل يقول لي لن أسامحك إن لم تقرأ السؤال على الشيخ، وأنا بإذن الله سأقرأ عليك لكن في مجلس آخر لأنه لا يصح القراءة. والله الأسئلة التي لا تصلح والتي تثير فتنة لا نسمح بقراءتها في هذا المكان. شيخ، ما توجيهك للشباب؟ يعني كثير من الأسئلة تأتي عن مشاكل أو عن أمور ليست علاقة لها في الدرس. والله أكل حال، أولا طرح الأسماء أنا لا أجيب عليه مرة، لا هنا ولا في أي مكان، طرح أي أسماء من إخوة لا سيما من إخواننا أهل السنة والجماعة حتى الذين بينهم شيء من الخلاف لا أسمح بطرح أسئلة عنهم، هذا جانب. جانب ثاني، طرح جميع الأسماء التي تثير فتنة لا نقبل هذا ولن أجيب عليه، والأمور فيه واضحة، وفيما قلناه وفيما قرره علماؤنا غنية لمن أراد الحق. أما الذي يصر إلا أن تسمي، والله أظن أن هذا لا يحتوي، يعني من الـ يوجد من كتب السلف ومن تقارير علمائنا ما يشفي ويكفي في هذا المجال، ولا داعي للإثارات التي لا طائل تحتها. نعم. يقول السائل، كيف نجمع بين قول من يقول بكفر تارك الصلاة مطلقة وبين النصوص التي جاءت بخروج عصاة الموحدين من النار كحديث أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان؟ هذا يرجع إلى فهمنا للإيمان. نحن نقول هذا الإيمان القليل يشمل العمل، هذا الذي نقوله. نقول الإيمان المعبر عنه بأنه لم يبق منه إلا مثقال ذرة أو مثقال خردلة أو مثقال حبة أو مثقال برة أو مثقال شعيرة، نقول لا بد أن يكون منه العمل. مقدار العمل أو عدم مقداره هذا الله أعلم به، نتركه إلى الله عز وجل. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل، هل التفصيل في حكم تارك الصلاة هل هذا يعد من الإرجاء؟ هل هذا إيش؟ يعد من الإرجاء. من؟ الإرجاء. الإرجاء؟ لا، أنا لا أعد الذين اختلفوا في مسألة تارك الصلاة إرجاء، وإن كنت أخالفهم وأرى أن تارك الصلاة كافر. هناك فئة ظهرت في بعض المدن رتبت على هذا شيئا خطيرا، فكفروا كثيرا من العلماء، وتحت قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. أقول المسائل التي لم يجمع السلف على كفر أهلها لا يجوز أن تدخل تحت هذه الإيش؟ القاعدة. وأنتم سمعتم كلام الشيخ محمد عبد الوهاب الذي نقله حفيده أنه لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على كفره. أما المسائل التي هي موضع خلاف كتارك الصلاة تهاونا فإنها لا تدخل في هذا الباب. وإن كنت أنا في يعني الذي أدين الله به أن تارك الصلاة ماذا؟ كافر. فالحقيقة يعني التوسع في هذا الباب أدى إلى أن تظهر فئة الآن هذا هناك رجل في مدينة ما أخذ يشكك الآن حتى في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ محمد عبد الوهاب بسبب تطرفه هذا، وبسبب عدم فهمه للقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فوسعها ورتب عليها أمورا كثيرة، مما رتب عليها أنه لا يجوز أكل لحوم ذبائح الدول الإسلامية. تعليله يقول إنه يوجد عندهم من يعبد القبور ومن يتعلق بالقبور، يعني أنا أمتحن الناس إذا جئت إلى مطعم في كذا بلد وفي البلد الفلاني والبلد الفلاني، يعني أسأل هل صاحب هذا المطعم أو هل صاحب هذه الذبيحة ممن يتعلق ممن يذبح القبور أو ينذر لها، هل أمتحن الناس بذلك أم أسمي الله وآكل؟ إذا كان في بلاد النصارى يجوز أن تسمي الله وتأكل، نعم أنا معك، إذا كنت في بلاد وثنية لا تأكل حتى تتحقق أنه ذبحه مسلمون أم لا. لكن هؤلاء في أوروبا يكتون في البلاد الأوروبية أنك تأكل لأنها ذبائح أهل إيش؟ كتاب، لكن يتناقضون ويقولون في بلاد كذا وكذا من بلاد المسلمين لا تأكل لأنهم مشركون. هل كل البلاد الإسلامية مشركون؟ نعوذ بالله، هذا التعميم خطير جدا وفي غاية من الخطورة. نحن نقول الأصل في المسلم السلامة، والمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله نأخذه على ظاهره ما لم نرى هذا الكفر أو الشرك ظاهرا عيانا بيانا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.